يا الله حسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التخريجات التي يبنى عليها أن الإخلال بالصلاة وإن كان عن عمدين فهو غير ضائر بصحتها، وكان التخريج الأول أن هناك مصلحة في الصلاة التامة ومصلحة في الجميع، ولكن الإتيان بالصلاة الناقصة مفوت للإتيان بالصلاة التامة، وقد سبق الكلام فيه وذكرنا عدم تماميته لبعض الإشكالات. الوجه الثاني، ما عبر عنه المحقق الإصفهاني قدس سره بأنه من باب تعدد المطلوب، وبيان ذلك أن يقال إن هناك أمرا واحدا مؤكدا بصلاة القصر مثلا، ومقتضى كون الوجوب المتعلق بصلاة القصر وجوبا مؤكدا يتبين أن هناك مطلوبين: المطلوب الأول جامع الصلاة، والمطلوب الثاني كون الصلاة قصرا. فإذا أتى بالصلاة تماما فقد حقق أحد المطلوبين ألا وهو جامع الصلاة، وحيث إنه لم يأتي بالمطلوب الآخر يكون مستحقا للعقوبة. وهذا الوجه ناقشه المحقق الإصفهاني قدس سره بأنه هل أن الصلاة تماما استفيدت مطلوبيتها من الأمر بالقصر، أو أن هناك أمرا بالصلاة تماما في رتبة سابقة؟ فإن كان المدعى أن الأمر بالقصر حيث إنه وجوب مؤكد هو الذي ترشح منه أمر بالصلاة تماما، حيث إن الصلاة تماما محققة لأحد المطلوبين وهو مطلوبية الجامع، إن ادعي هكذا فهذا باطل. والسر فيه أن النسبة بين صلاة القصر وصلاة التمام تباين، ولا يترشح الأمر من المباين إلى مباينه، فلا معنى لأن يقال إن مقتضى الأمر المؤكد بصلاة القصر تعلق أمر بالصلاة تماما، فإن الصلاة تماما بما هي تمامون، لا يمكن أن يترشح لها أمر من مباينها ألا وهي الصلاة قصرا. يعني الحرف ما يجيب أقل وأكثر؟ لا، التمام وقصر أقل وأكثر، شلون اقلوا اكثر من لا اي عرف ولا العرف ولا نصف العرف شنو صدق مبا متباينان شنو هذا بشرط السلام بعد الركعتين وهذا بشرط ركعتين بعد السلام بعد التشهد كيف تكون النسبة نسبة اقل واكثر واضح نسبة التباين يا سيدنا ليس الكلام في الصلاة كلامنا في الصلاة تماما هل يترشح من الوجوب المؤكد لصلاة القصر أمر بالصلاة تماما أم لا هذا محل الكلام وإن ادعي أن هناك أمرا بالصلاة تماما ولكن حيث إننا لا نحتمل أن يؤمر بالصلاة تماما بخصوصية التمام بل بما هي شنو مصداق للجامع إذن فمتى كان هناك أمر بالصلاة تماما لكونها مصداقا للجامع فلا بد أن يتوجه أمر أيضا للقصر بالجامع إذ لا فرق في هذه الجهة بين القصر والتمام فكما أن التمام متعلقة لأمر لكن لا بما هي تمام بل بما هي مصداق للجامع فلا محالة الأمر الذي تعلق بالتمام بما هي مصداق للجامع يتعلق القصر أيضا إذ لا ميزة بينهما من هذه الجهة في كون كل منهما مصداقا للجامع وإذا تعلق أمر بالقصر مضافا للأمر المتعلق بها لزم اجتماع بعثين على متعلق واحدين الأمر بالقصر بخصوصيتها على نحو الوجوب المؤكد والأمر بالقصر بما هي مصداق للجامع واجتماع بعثين على متعلق واحد غير معقول لما؟ لأن البعث مساوق لإمكان الانبعاث الاستقلالي عن هذا البعث وبعد أن يكون العمل مبعوثا إليه فلا يتصور فيه إمكان الانبعاث الاستقلالي نحو هذا العمل عن بعث آخر فلا يعقل اجتماع بعثين تأسيسيين على متعلق واحدين النتيجة أن دعوى تعلق أمر مؤكد بصلاة القصر وينتزع منه كون الصلاة تماما شنو؟ مطلوبتان بحيث إذا أتى بها حقق الجامع وإن كان قد عصى الأمر بالقاصر هذا الوجه غير تامين لأنه إما أن لا تكون الصلاة تماما مأمورا بها فانتزاع أمر بها من الأمر المؤكد بالقاصر غير معقول أو تكون مأمورا بها فلا محالة الأمر بها يعني الأمر بصلاة القصر أيضا إذ لا ميزة بينهما من هذه الجهة واجتماع بعثين على صلاة القصر محالون ولكن هذا الوجه يمكن أن يلاحظ عليه هذا النقاش من قبل الإصفهاني يمكن أن يلاحظ عليه بأنه لا مانع من اجتماع بعثين على متعلق واحد بعنوانين ويكفي في صحة كل بعث إمكان الانبعاث الاستقلالي عنه على فرض شنو؟ على فرض عدم وجود البعث الآخر. هذا كافي. مثلا إذا افترضنا أن المكلف نذر أن يصلي صلاة الظهر الواجبة، فلا مانع من أن يتعلق بعثان بصلاة الظهر، بعث بعنوان صلاة الظهر وبعث بعنوان وجوب الوفاء بعنوان الوفاء بالنهي، فيتعلق بعثان بصلاة الظهر بشنو؟ بعنوانين، ويكفي في صحة كل منهما أنه باعث بالاستقلال على فرض عدم الآخر، وهذا كافي. فلو كان هناك أمر بالجامع بالتمام بما هي مصداق للجامع في رتبة سابقة ولازمه تعلق أمر بصلاة القصر بما هي مصداق للجامع، وإن استلزم ذلك اجتماع بعثين على صلاة القصر، هذا مما شنو؟ لا مانع منه. نعم، هذا الوجه لا يفسر لنا، يعني لا يكفي في شنو؟ في تفسير الأحكام كلها، فإن هذا الوجه غاية ما يفيدنا أنه لو أتى بالتمام لكانت صحيحة لأنها مصداق للجامع ويستحق العقوبة لأنه ترك القصر، ولكن لا يفسر لنا لماذا لا يمكنه الإتيان بالقصر بعد التمام، أي أن هذا الوجه لم يصحب بنكتة تفسر لنا لماذا لا يصح منه القصر بعد أن يأتي بالتمام. فمن خلال هذه الجهة يكون هذا الوجه شنو؟ ناقصان في تفسير هذه الأحكام، أن من أتى بالتمام موضع القصر صحت صلاته واستحق العقوبة على ترك القصر، ولكن لا يمكنه استدراك القصر بعد أن أتى شنو؟ بالتمام. لذلك نلجأ إلى وجه ثالث. خب، المحركة الأخرى يكفي فيها أنها محركة بالاستقلال على فرض زوال البعث الأول. لو فرضنا أن البعث الأول زال لأي مانع من الموانع، فالباعث الآخر كاف شنو؟ في المحركة. هذا كاف في رفع اللغوية. تام المحركية وذاك تام، أما أنه منحصر أم لا فرق آخر. بعث تام المحركية، أما أنه منحصر به كما يقولون العلة التامة شيء والعلة المنحصرة شيء آخر، علة تام بس علة منحصرة لا. الوجه الذي بعده، ما ذكر في بعض الكلمات من أن هناك أمرين في الصلاة، أمرا بالفرائض وأمرا استقلاليا بالسنن في ظرف الإتيان بالفرائض. فلنفترض أن فرائض الصلاة ستة: تكبيرة الإحرام والركوع والسجود والوقت والقبلة. فهناك أمر استقلالي بمجموع الفرائض، وهناك أمر استقلالي بالسنن وهي التي سنها النبي صلى الله عليه وآله بعد الأمر بالفرائض كالتشهد والقراءة وما أشبه ذلك. فهناك أمران: أمر بالفرائض وهو على نحو المجموع، لابد أن يأتي بمجموع الفرائض، وأمر بالسنن على نحو الأمر الاستقلالي الانحلالي، بمعنى أن كل سنة من هذه السنن مأمور بها استقلالان. غاية ما في الباب أنه مأمور بها في ظرف الإتيان بالفريضة، فإذا أتى بمجموع الفرائض فليأتي بالسنة، بحيث لو أتى بالسنة في غير ذلك لم يعد امتثالا لهذا الأمر. فمع وجود أمرين، أمر بالفرائض، أمر استقلالي انحلالي بالسنان، فإن أتى بالفرائض والسنان سقط الأمران لامتثالهما، وإن أتى بالفرائض بدون السنن جميعا أو ببعضها وقد امتثل الأمر بالفرائض ولم يمتثل شنو الأمر بالسنن، فاستحق العقوبة على ترك امتثال بعض السنن. ولكن حيث إن المأمور بالسنة في ظرف فريضة، فبعد أن أتى بالفرائض لا يمكنه الآن الإعادة، وهو أن يأتي بالسنن التي تخلف عنها لأنها لا تصح إلا ضمن الفريضة، والفرائض قد أتى بها وامتثل أمرها. فهذه الصياغة تفسر لنا من جهة صحة العمل، أي الصلاة الناقصة لو أتى بالفرائض وحدها أو الفرائض مع بعض السنن، وتفسر لنا استحقاق العقوبة على فرض ترك الصلاة التامة عن عمد، لأنه أخل بامتثال الأمر الاستقلالي بالسنن أو ببعضها، كما تفسر لنا سقوط الأمر بالصلاة بهذه الصلاة الناقصة. لما؟ لأن المأمور به الباقي هو الأمر بالسنة في ظرف الفريضة، وهذا مما لا يمكن امتثاله بعد أن سقط الأمر بالفرائض لأجل امتثاله. شو تقول شيخ إبراهيم في هالكلام؟ ايش رايك يعني؟ عدل، بس عدل ها؟ بس المفروض بالاول ما تشمل لي لا تحال لا تشمل اخلال العبد منه. اوه رجعنا للبحث الاثباتي، كلامنا في البحث وين؟ ثبوتي، احنا قاعدين نبحث ثبوتان، يمكن ما يمكن، يعقل ما يعقل، شنو التخريج الإثباتي، كيف نوجه لا تعادي مسألة ثانية. الآن احنا بحث ثبوتي، هل يمكن تخريج هذه الأحكام أن من أخل بجزء أو شرط غير ركني عمدا صحت صلاته واستحق العقوبة ولا يمكنه التدارك؟ هذه المجموعة الثلاثة من الأحكام هل يمكن تخريجها بصياغة ثبوتية أم لا؟ هذا هو محل البحث. علما وهذا الوجه، علما علما ليس الكلام في من قال يا سيدنا، الكلام أنه هذا حديث معقول، هذا حديث حدها أنها لا تطلب الإعادة. الشيخ الغروي رحمه الله يقول كان يحضر عندي السيد الحجة السيد الكوكامري نافقه. هذا السيد الحجة الكوهكمري كان يدرس المكاسب. هذا إذا يقول قال الشيخ الأعظم، قال صاحب الكفاية، قال، بعدين من يرد ما يقبلوا منا الرد، يقول الشيخ الأعظم قال تشنو زين. فهذا صار ما يقول، يقول وقيل كذا ورد ويمشي الرد ما شاف احسن مما يقول. اذا يقول ويقول ويردوا عليه ما يقبلوا منه. هذا الوجه الواقع على شيشه مؤقت من الوجهين السابقين، يعني هذا قد يكون وجه في صنف الاجزاء التي فيها امر مدين. في الاجزاء شنو؟ الاجزاء التي فيها امر الحلال، يعني الاجزاء المستقله. خوش. هنا في المقام القصد يعني بشرط حلال لا بشرط شيء، فما يمكن تصل المطلوب يعني في المقام. لا، هذا يتصور في الصلاة الناقصة والتامة، اعتقد ليس في القصر والتمام، لأن احنا ما تعرضنا للقصر والتمام استطرادان، وإلا ما هو محل كلامنا هو شنو؟ النسبة بين الصلاة الناقصة والتامة. خب أنا الآن أمر عليه، بعدين سأذكر بعض. الوجه الرابع ألا وهو تعدد دعوى تعدد الأمر بهذا النحو، أن يقال إن المكلف مأمور بصلاة القصر المقيدة بعدم سبق التمام، بحيث يكون هذا القيد من قيود الواجب. وهناك أمر آخر بالجامع بين القصر المقيدة بعدم سبق التمام وبين التمام، فإن أتى بالقصر وقد امتثله، قلوا ياي كذا الأمرين، الأمر بالقصر والأمر بالجامع، وإن أتى بالتمام فقد امتثله الأمر بالجامع ولا يمكنه بعد ذلك امتثال الأمر الثاني، لأن المأمور به في الأمر الثاني القصر المتقيدة بعدم سبق التمام وهو قد أتى بالتمام، فيسقط الأمر الثاني للعجز عن امتثاله. هذا الوجه ألا وهو تعدد الأمر أشكل عليه بإشكالين يستفادان من كلمات الميرزا النعيني قدس سره. الإشكال الأول أن مبنى النائني، هذه من الآيات النائينية التي بنى عليها سيدنا الخوئي قدس سره أيضا، أنه لا يجتمع الأمر بالطبيعي على نحو لا بشرطي مع الإلزام بالفرد. مثلا أن يأمر المولى بطبيعي الصلاة على نحو لا بشرط وينهى عن الصلاة في مواطن التهمان لا يجتمعان. والسر في ذلك أن المقوم للا بشرط هو الترخيص التكليفي في التطبيق، فإن معنى قوله أقم الصلاة على نحو لا بشرط أنك مرخص تكليفا في تطبيق هذا الطبيعي على شنو؟ على أي فرد. فإذا كان ممنوعا تكليفا عن تطبيق هذا الطبيعي على الصلاة في الحمام أو الصلاة في مواطن التهمة، إذن حصل التهافت بين الأمر بالصلاة على نحو لا بشرط وبين شنو؟ وبين النهي عن تطبيق هذا الطبيعي على فردين، أو كان بالعكس، يعني مو لازم إنه نهي، قد يكون أمر، كما لو أمر بطبيعي الصلاة على نحو لا بشرط في يوم الجمعة ثم ألزم بصلاة الجمعة لا يجتمع، لأن معنى كون الأمر على نحو لا بشرط أنه مرخص في عدم تطبيق الطبيعي على صلاة الجمعة، بينما مقتضى الإلزام بها أنه شنو؟ ليس مرخصان في عدم التطبيق، فلا يجتمعان. فهناك تهافت بين الأمر بالطبيعي على نحو لا بشرط وبين الإلزام بالفرض فعلا أو تركان. بعد ما طبق هذا الكبرى وبعد المفروغية عن هذه الكبرى تطبيقها على محل الكلام، حيث إن صاحب هذا الوجه التزم بوجود أمرين، أمر بصلاة القصر وأمر بالجامع، أو أمر بالصلاة التامة وأمر بالجامع بين الناقصة والتامة، فيقال لا يجتمع الأمر بالجامع على نحو لا بشرط مع الإلزام بالقاصر أو الإلزام بالصلاة التامة، فإن هذا تهافت في الجاعل. وبناء على ذلك فالسر في عدم تمامية هذا الوجه هو أنه افترض أمرين، أمرا بالجامع على نحو لا بشرط وأمرا بالفارد. نعم سيدنا. لا بالشرط هو يعني عقلي يرخص. شون عقلي بعد؟ ماكو إلزام بالترخيص. إلزام بالترخيص ما يصير. ما حد يقول إلزام بالترخيص. ترخيص قصدكم. مو إلزام بالترخيص. لا ما لا لا. ما في إلزام بالترخيص. شون إلزام بالترخيص هو. مع ألف شرط. عدري إلزام بالترخيص هو ما له معنى. قصدكم مع الترخيص. لا انحصار التعبير هذا. إذا قلنا أكو فجأة لابد من أي شيء ما في لابد، ما يجتمع مع الترخيص. شو سيدنا؟ هناك لا بشرط يعني مرخص مو إلزام بالترخيص، يعني أنت مرخص تكليفان في التطبيق على أي فرض مو إلزام بالترخيص، هذا لا يجتمع مع الإلزام، الترخيص في التطبيق لا يجتمع مع الإلزام بالفرض، مو أن الإلزام بالترخيص، ماكو إلزام بالترخيص. يعني شلون نقول الإطلاق داخل في ذات المائي وما داخل؟ داخل ما داخل ما إلى علاقة. أصلاً لا يجتمع إلا بشرط سيدنا مع البشرط شيء، اعتبارات ثلاثة متقابلة، وهذا الذي يقولون لا بشرط اجتمع مع ألف شرط ذاك اللا بشرط المقسمي، إحنا كلامنا في اللا بشرط القسمي. كلامنا في اللا بشرط القسمي، اللا بشرط القسمي مقابل مع البشرط شيء، مقابل مع البشرط لا، مطلقة مخلوطة مجردة عند اعتبارات عليها موردة، لازم احنا نرجع الى منظومة. نعم بس لحاظ. نعم بس باللحاظ. اللحاظ قسمي له بس باللحاظ بالنتيجة. لا بالنتيجة هذا اللحاظ هذا اللحاظ مشير إلى واقع، وذلك الواقع هو الترخيص في التطبيق، إنك مرخص في التطبيق على أي فرد، وهذا الترخيص لا يجتمع مع الإلزام بالفرد فعلا أو تركان لا يجتمع. ولأجل ذلك يا سيدنا الجليل لا نقاش لهذا الكلام إلا المناقشة المبنائية، وهو إنكار المبنى، وإلا لا توجد مناقشة بنائية. ننكر أصل المبنى فنقول كما بنى عليه السيد الصادر والسيد السستاني أنه ليس ليس الأمر بالطبيعي على نحو لا بشرط متقوما بالترخيص التكليفي، وإنما هو متقوم بالترخيص العقلي أو الترخيص الحيثي. بيان ذلك: إذا قال المولى أقم الصلاة على نحو لا بشرط، فما هو المقصود باللا بشرطية؟ المقصود باللا بشرطية أن العقل يقول جميع أفراد الصلاة متساوية الأقدام من حيث كونها محققة لملاك الأمر بالصلاة. لحظة سيدي، أنا ما يخالف، أقرر كلامكم، اعتبروا كلامي تقريري كلامكم. هو أنا ترخيص عقلي ما بتنافي شيء. ما يخالف، أنا ما سمعت ترخيص العقل، على أي حال أنا أبين. فالمقصود بالله بشرطية حكم العقل بأن جميع أفراد الصلاة من حيث كونها محققة لملاك الأمر على حد سواء متساوية الأقدام. ماكو ترخيص تكليفي، ليس هناك إلا استكشاف العقل أن جميع أفراد الصلاة متساوية الأقدام، واستكشاف العقل لا يتنافى مع أمر مولوي بالإلزام فعلا أو تركا. فالعقل يقول حتى مع وجود هذا الأمر المولوي، هذا الفرد الذي نهي عنه أو ألزم به من حيث كونه صلاة هو كباقي الأفراد، أما من حيث هي أخرى وهو كونه منهيا عنه لعلة من العلل أو ملزما به لخصوصية من خصوصيات، هذا شيء آخر. أو يكون الترخيص تكليفيا لكنه ترخيص حيثي وليس ترخيصا فعلي، بأن يقول المولى معنى أمري إياك بالصلاة على نحو لا بشرطي أنني رخصت لك في تطبيق هذا الأمر على كل صلاة، لكن من حيث ما رخصت لك مطلقا، من حيث أنها صلاة لا ينافي، وهذا لا ينافي أن أمنع عنك، لا من حيث أنها صلاة، من حيث أنها شنو؟ في مواطن التهمة، أو ألزم بها، لا من حيث أنها صلاة، من حيث أنها جمعة. فلا يتنافى الترخيص التكليفي الحيثي مع الإلزام الفعلي سواء كان بالترك أو بالفعل. فلا بد من مناقشة المبنى، فمع مناقشة المبنى نقول لا مانع من اجتماع أمرين: أمر بجامع الصلاة على نحو الطبيعي لا بشرط، وإلزام بشنو؟ بصلاة القاصر، أو إلزام بالصلاة التامة. هذا مقصودكم سيدنا كان؟ معذرة إخوها، مو دائما أتوجه على أي حال يعني لأجوبتكم. هو ترخيص عقلي يقول على أي حال سيدنا أنت من الفضلاء المحصلين والمعروفين، وإذا ما أدركنا الكلام اغفر لنا. نعم، نجي إلى المناقشة الثانية لهذا الوجه، وهو أن يقال إن وجود الأمر بالجامع لغوان، وذلك لأن المكلف إما أن يعلم إما أن لا يعلم بوجود أمر بالجامع، فلا يكون الأمر بالجامع محركا له لأنه أساسا لا يعلم به، وإنما الذي يعلم به الأمر بالقصد. وإن كان يعلم بوجود الأمر بالجامع فهو على أي حال، على أي حال شنو؟ ملزم بالقصد، والأمر بالقصر يتضمن أمرا بالجامع، فلم يبق للأمر بالجامع محركية، فالأمر به لغو. إذن المكلف الذي توجه إليه أمران، أمر بالقصر وأمر بالجامع إما أن لا يعلم بالأمر بالجامع فهو ليس محركا له، أو يعلم به والأمر بالقصر شنو كاف في المحركية، فالأمر بالجامع لغو. ويلاحظ على هذا الوجه أنه يكفي في عدم لغوية الأمر بالجامع أنه مصحح للصلاة في فرض الجاهل. فلو فرضنا أن المكلف جاهل بوجوب القصر وأتى بالتمام، يكفي في صحة صلاته تماما أن هناك أمرا بالجامع، فيكفي في عدم لغويته أنه مصحح لبعض الفروض ولو كان هو فرض شنو فرض الجهل بوجوب القصر عليه، أو جهل المكلف أن هناك أمرا بالصلاة مع جلسة الاستراحة فلم يأتي بجلسة الاستراحة فقد امتثل الأمر بالجامع بين الصلاة التامة والصلاة الناقصة، وهذا كافي. هذا مضافا إلى المناقشة في الكبرى التي ذكرناها عدة مرات، وهو أنه ليس الأمر الفعلي متقوما بالمحركية كما يراه المحقق الإصبهاني، بحيث ما لم تكن له ولوياي محركية فليس بأمر فعلي، وإنما يكفي في فعلية الأمر تطابقه مع الملاك وإن لم يكن محركا بالفعل، والمفروض أن الأمر بالجامع مطابق للملاك حيث إن هناك مرتبة لزومية من الملاك موجودة في شنو؟ في الجامع، فما دام الأمر متطابقا مع حدود الملاك فهو أمر فعلي وإن لم يكن شنو؟ محركان. هذا تمام الكلام في هذا الوجه، وقد تبين أنه وجه سليم لتفسير هذه المجموعة من الأحكام، ويأتي الكلام في الوجه الذي بعده وهو دعوة الترتب، يأتي ذلك في يوم الاثنين، لأن غدا شهادة الإمام الباقر عليه السلام، في يوم الاثنين إن شاء الله نعود للدرس، والحمد لله رب العالمين.